خوبم. یا ابن اسمان نهجر ثقه في غير الشاميين. ايه لا معروف ثقه في معروف مختلف من كده قلت له انا ما قلت وما يتصور اقول هذا. لكن يمكن خبر اطلع يبقى شوف الفارس الاخير اسماعيل بن عياش. والله ربما بس هو يتكلم لعجلي وانا ذكرت اسمت مساكيتي الاقصى فيها ضعفت على ما شاء الله ما شاء الله. حديث ان الله يوصيكم بامهاتكم ثم يوصيكم بابائكم ثم يوصيكم بالاقرب فالاقرب. خرج البخاري من طريق بقية واسماعيل عن بحير بن سعد بن سعد عن خير اخره. قلنا احنا هاي كمان في السند بين بحير بن سعيد في بحير بن سعد طبعا. قال الحاكم عند عياش احد امه اهل الشام وانما نقم عليه سوء الحفظ فقط. قلت التحقيق ان النقمه المذكوره انما هي في روايته عن غير الشاميين واما روايته عنهم فهي صحيحه. هذا كلام صحيح في كل شيء. لا ما أظن هذا هو، لكن هو اختلط عليه الأمر. عشان هاي بنفتش حاضر. شيخ معلمنا الصبر جزاه الله خير. قول الحاكم إسماعيل بن عياش أحد أئمة أهل الشام وإنما رقم عليه سوء الحفظ فقط. قلت التحقيق أن النقمة المذكورة إنما هي في روايته عن غير الشاميين هذا صحيح، وأما روايته عنهم فهي صحيحة كما صرح بذلك جمع الأئمة إلى آخره. هلا الشيخ ولا التلميذ ولا الطابع كله سواء ما عم بشر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.